والذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم رب العالمين هذه المادة. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. والحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الآية 64 من سورة مريم: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وأي مسلم حاليا يمني نفسه بأن يدخل جنة الفردوس؟ أسي حاليا خرجنا من البيوت، أدينا صلاة الفجر، عندنا غاية، الغاية بتاعتنا لا من نموت بس ربنا يكون راضي مننا، دي هي غايتنا. وأن عندما نمشي الآخرة دي ننعم بالفردوس الأعلى، وربنا يؤصل تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. تقيا إن قلت لك عرف التقوى هي أن نأتمر بما أمر الله به وأن ننتهي عما نهى عنه وزجر، ده هو معنى التقوى. لكن هل يستطيع مسلم على تطبيق وتأصيل هذا الدين في حياته كتابا وسنة؟ لا. أي لذلك معرفة من أين تؤكل الكتف، تقديم الأهم على المهم. التقوى هنا أنا ممكن أحصر لك في 4 أفعال، دي بإذنه تعالى إذا أتى بها المسلم رجل أو امرأة تنعم بجنة الله جل وعلا. أول فعل يجب أن يراعى من قبل المؤمن: التزام دعوة التوحيد، أفرض الله بالعبادة وما تجعل له الند، ده هو الفعل الأول. في واحدين كثيرين بيعتقدوا أن التقوى طالما بقيت أصلي وطالما بقيت أصوم خلاص كفاية. لا لا، أنت لما شفت صليت وصمت وزكيت طالما جاعل لله الند العمل بتاعك حابط. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت إن جعلت لي الند ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ده تحذير، ده معناه داير تلتزم تقوى الله جل وعلا. أول فعل تراعيه التزام دعوة التوحيد، والفعل الثاني مباشرة التزام العمل الصالح. مثلا الآية 107 من سورة الكهف: إن الذين آمنوا، قلت لك ما معنى آمنوا؟ أي وحدوا الله وأفردوه بالعبادة وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. داير تنعم بجنة الفردوس ألزم الشرطين: التوحيد والعمل الصالح. والمقصود بالعمل الصالح التزام الفرائض. واحد بس لو التزم الفرائض وبقى عليها 10 والتزام سليم، دي بتدخلك الجنة. والأثر في صحيح البخاري: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لي علمني الدين. بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم بسط له قال له: بعد ما تشهد أن لا إله إلا الله حافظ على صلواتك الخمسة. قال له: بديها. كان الله اداك مال، أخرج زكاة مالك. قال له: تمام. بعد ذا قال له: الحج كان الله وفقك تمشي تحج. قال له: كويس. بعد ذاك صيام صلاة زكاة حج. قال له: تاني في حاجة يا رسول الله؟ قال له: لا. قال: والله لن أزيد ولن أنقص. بعد ما تولى من النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: دخل الجنة إن صدق. وفي رواية: أفلح إن صدق. معناه أنت بعدك تعرف العمل الصالح، العمل الصالح كثير في الكتاب والسنة، ما بتقدر على تأصيله كله. معناه انت تقدم المهم على الاهم التزام الفرائض. اذا قوله تعالى ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزل معناه تلتزم دعوة التوحيد، وبعد ذاك العمل الصالح المشروع. اهم حاجة في التزام العمل الصالح التزام الفرائض. واحد سمع الكلام ده قال ما بوحد الله، اجعل لله الند، يحلف بغير الله، يستعين بغير الله، يعتقد النبع والضر في الله في غير الله جل وعلا، ده لو مات بالطريقة زي ده صلاة بدخل الجنة. وفي ناس كثيرين أحسن يعملوا حسابهم، في ناس الساعة الليلة كثير بيصلوا ويصوموا صلوات الخمسة في المسجد، لكن تلقى بعد ذاك لو مشى حلف لك بتربة أمه الكلام دخل الحوش، ما يحلف بالله، وربما يحلف لك بالذراع بتاعه، تجده بعد ذاك يدعو غير الله، يستعين بغير الله، يعتقد في الموتى أنه يكشف الكرب. إنه من يشرك بالله، آية 72 من سورة المائدة، إنه من يشرك بالله فقد للتحقيق حرم الله عليه الجنة وما واه النار وما للظالمين من أنصار، آية صريحة. ده معناه انت حي طالما تريد تنعم بجنة الفردوس أصل ما تجعل لله الند، طالما رب العزة والجلال خلقك من أجل هذه الغاية أفرد بالعبادة وما تجعل له الند. والعمل الصالح المشروع حتى لو التزمت الفرائض ربما تعاصر من المسلمين التزام بتاعهم قوي، ربما تطبيق حرفي للكتاب والسنة، أو هتستهزأ بهم. أعمل حسابك بعد كان التزمت الفرائض وقفت عليها، اللي جيت أخير منك وأفضل منك في الالتزام ما تستهزأ به، مما تجد نفسك تصلي بالصوم وتستهزي وتستخف بغيرك معناه أنت مورط. أعمل حسابك الجنة دي ربما حتى كان دخلتها تدخل بتلتلة، لأن الآية 103 للآية 106 من سورة الكهف ده تحذير. أصل ما تستهزئ بالعمل الصالح وإن قلنا، ربما تلقى لك بعد ذاك مسلم وطبق له سنة أنت في نفسك تشوفها هايفة، أو حتجي تقول دي قشور، دي قاعدين نسمعها من ناس كثيرين، الدين يا أخي ما فيه لباب وقشور. الدين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، عسى أنت تكتفي بالفرائض، تجد غيرك من المسلمين التزام كثير بالعمل الصالح، أو عد علمك نفسك بأن تستخف بهم، بل أسأل ربك الرحمن أن يوفقك حتى تكون منهم. والآية 103 من سورة الكهف قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، يعني يوم القيامة، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، ضل سعيهم معنى الشرط الأول تمام، عبدوا الله ولكن على طريقة غير مشروعة، ما أصلوا الكتاب والسنة في حياتهم، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أي واحد تجد السمت بتاع الاستهزاء والاستخفاء بالآخرين ما معناه الكبر، خطورة هنا الخطورة، بعد ذاك الكبر والعجب بيدخل بعد ذاك في قلب الإنسان، من أجل ذلك تجد أن من داخل قلبه هو التمام، لأنه لو ما تمام بستخف بغيره وأستهزئ بغيري. وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. يا أخي تستهزئ بالكتاب والسنة، مصيبة دي يا أخي، زول أفضل آية ولا حديث انت تستخف به، ده معناه بعد ذاك تجد المبتدع بالذات ان ما يلتزم الكتاب والسنة تجد السمت بتاع الاستهزاء بالاخرين، وحتى الاخرين اذا جد تاصيل التاصيل العلمي الملتزمين في حياته ذاك عندي دقن يا اخي دي لحي وفرشة بجيل وتلقى يضحك، ذاك ما له قصر الجلابية دي جلابية ولا باب شباك كأنه هو ما مسلم، كأنه لا يدعي لمحمد صلى الله عليه وسلم. ده معناه ربنا لو وفقك والتزمت العمل الصالح المشروع واكتفيت بالفرائض أو تستهزئ بالآخرين اللي بيعاصروك من المسلمين، وربنا وفقهم لتحصيل عمل صالح أكثر منك. إذن التزام التوحيد، التزام العمل الصالح المشروع، ثالثا الصبر. انت بعد التزمت التوحيد والعمل الصالح المشروع حتؤزى يا اخي. ناس دارينها باردة جدا. واحد بعد اخي يقول لك يا اخي نحن ما داري مشاكل. اخوانا المشاكل في شنو؟ المشاكل انت طالما التزمت التوحيد، طالما التزمت العمل الصالح المشروع، طالما ارتضيت بالنبي صلى الله عليه وسلم غدوة لك، حتوزة. عيش ذلك ربنا يطالبك بالشرط الثالث الصبر. ده معناه ربما تلتزم التوحيد والعمل الصالح المشروع مما تؤذى. تجد ناس يخلوا الالتزام كله. عيش ذلك ربنا يوصيك بالصبر. آية 214 من سورة البقرة: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ انتوا قاعدين الجنة دي بس كده سهلة سائل، حاجة كده باردة وتدخلها؟ ده ما شفت سلفنا الصالح صبروا كيف؟ ده معناه الطريق الى الجنة صعب، وعر، كل مطبات، ظلمه صبور. بعد التزام التوحيد والعمل الصالح المشروع ما حيفلح في التزام الطريق ده، معناه ما حتصل الى الجنة. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ أيوة الحال ما أتاكم مثل الابتلاء الذي ابتليت به أسلافكم من أهل التوحيد. أقرأ سورة البروج. سورة البروج دي بعد ما تقراها ذلك بس وحدوا الله، أفردوه بالعبادة، حرقوهم بالنار. خيل ما في رأفة، رجل معه زوجته بأولاده وبناته حتى الصغير المولود جديد، يا اخي دين حرقوهم بالنار. ليه حرقوهم؟ وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. انت قايل بعد ذاك لمن تقول قال الله قال رسوله وترسخ عقيدة التوحيد، انت قايل بتسلم؟ ما حتسلم يا حتبتلى. وزي اللي ابتلى الاتى لاسلافك ده ما حياتي، دي ذات بشرة. اسعي ابتلى خفيف، ركبت عجلة أسبع، انتوا أدوكم ولا شنو؟ صرفوا ليكم؟ كان التزمت سائد، انت ظاهر عليك قبطة، كان واحد داري يوزيك سائد، انت عندك كذا خطأ، انت كذا. يا أخي ده ابتلاء خفيف جدا. انت لو ربنا داخل ابتلاء القديم حتعمل شنو؟ خيل نفسي لو قالوا أهل التوحيد كلهم في الساحة برا، أي واحد ما يتراجع من دعوة التوحيد بنقطع رقبته، مصيرك حيكون شنو انت؟ وإنما الابتلاء حاليا ده ابتلاء ظريف جدا. يا أخي شوف لك بقيت ما تمشي مع الناس دي، الظاهر الدق حاجة، يا أخي انت رسمه والأذى حاجة خفيفة جدا، معناه حتبتلى. ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. انت عارف المقصود بالبأساء الفقر، واحد تلقمه واحد صاحب عقيدة سليمة فقير ما عنده حاجة كده، لو ربنا ابتلاك بالفقر في الدنيا دي، واحد تلقى بالله موحد كان الله ابتلاه بالفقر، يهزو تلقى تحول من الخيرية الى الشرور في لحظة واحدة. ده ربنا ابتلاهم بالفقر البأساء، وبعد الفقر الواحد بالله يجريش في جيبه باب الضراء كمان المرض، واحد تلقى يعاني من الامراض ومفلس ما عنده حاجة. وبعد وزلزلوا كمان ربنا قال كنت بخوفهم بأعدائهم، الواحد من شدة الخوف ما يقدر يجيب عليه كرعه يرجب كله، ده معناه وزلزلوا. حتى يقول الرسول أي في عهده، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ده معناه أنت حتبتلى إذا كان قدوتك لا من التزم التوحيد والعمل الصالح المشروع ما وصفوه بأنه كذاب، مجنون، مفتري، حاسد حتى العرض. قالوا عائشة بنت الصديق القاعدة معاه في بيت دي ذات ما دغرية أغرس النور. تخيل لو واجهك ابتلة زي الابتلة ده، بس لو استهم عرضك حاليا هتعمل شنو؟ هتقتل؟ أقصى 40 يوم بالتمام والكمال. وصفوا عائشة بأنها زانية 40 يوم، أيام كانت داكنة، مرض على الصادق المصدوق وصاحبه الصديق، لا من نزلت البراءة بتاعته من فوق 7 سماوات. وبعد شوف صبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما لاحق لزود، ما ضرب له زود، ده معناه الابتلاء حيقع. عسى ربما لما تقرب لمرحلة اليأس، طالما انت مؤمن صاحب عقيدة سليمة، ثقتك في الله كبيرة، ده اللي بيخليك تثبت. اذا الصبر لانك حتوزة، ماك صبور ما حتدخل جنة الله جل وعلا. والشرط الرابع الاخلاص، حتى كان التزمت التوحيد والعمل الصالح المشروع وصبرت، الشغل ده ما مسوي لله جل وعلا، ما حتنعم بالجنة. ربنا كمان يطالبك بالإخلاص، توحيد ترفق بالإخلاص، عمل صالح معاه الإخلاص، صبر معاه الإخلاص. آية 11 من سورة الزمر، قل أعلم يا محمد هذه الأمة إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. ده معناه طالب العلم يفرق بين التوحيد والإخلاص. مرة واحد كان بيناقش فيني، قال لي التوحيد والإخلاص سوا، قال لك يعني. والحكاية بعد علم، عرف التوحيد هو إفراط الحق جل وعلا بالعبادة، طالما بقيت أحب به أستعين به أدعوه أرجوه، معناه وحدته. لكن الإخلاص تصفية ما يراد به ثواب الله من كل شائبة تكدر صفاه، ده معناه حتى من التزم التوحيد، ما أخلص في التزام التوحيد ما عنده حظ في الآخرة. إذن تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، من ما تمر بالآية دي أثناء تلاوتك يتذكر الشروط الأربعة دي، دائم تدخل الجنة التزام التوحيد، اثنين التزام العمل الصالح المشروع، بين قوسين التزام الفرائض، ثلاثة الصبر، 4 الإخلاص. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير على حسن الاسم.